يجمع بين الذهب والفضة في تمام النصاب مثلا 10 متاقيت زائد 100 درهم، هل عليها زكاة؟ هلا وحولا، لأنه ما في واحد معنا في ظن بعضهم إذا بعض المقاييس من العلم.